الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عندنا بإذن الله عز وجل في درس اليوم أحكام بيع الأصول، والمراد بذلك التوابع التي تدخل في البيع. فإذا بعت سلعة فما هي الأشياء التي تتبع المبيع عند بيعه؟ قبل أن ندخل في هذا الباب نحب أن نستذكر أهم ما في الباب السابق، لأنه باب مهم يترتب عليه أحكام كثيرة. ما هي علة الربا في الذهب والفضة؟ ثمنية. وفي الأصناف الأربعة؟ الكيل والطعم أو الوزن والطعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما هو ربا الفضل؟ بيع ربوي بجنسه متفاضلا. ما هو بيع النسية؟ بيع ربوي بربوي يماثله في العلة أحدهما مؤجل. ما حكم بيع 3 أصع رز مقابل 3 أصع بر يسلمها بعد 3 أشهر؟ لا يجوز، ربا نسية اشتراكهما في علة الكيل والطعم. واضح هذا؟ أيوة. ويصح بيع المكيل بجنسه وزنا والموزون بجنسه كيلا. مثال ذلك اللحم يكال أو يوزن؟ يوزن. ربوي أو ليس بربوي؟ ربوي. موزون مطعوم، فإذا ربوي. هل يجوز أن نبيعه كيلا؟ الكيل وحدة للحجم، فأبيع اللحم بالصاع مقابل لحم آخر، حكم لا يجوز. لماذا؟ لأن يعني عند بيع الربوي بجنسه فلا بد من التماثل في الميزان الشرعي، وهو هنا الوزن، فلا بد من التساوي في الوزن. عند جهل التساوي في الوزن كأننا علمنا بالتفاضل بينهما. مثله أيضا لو بعت الرز مكيل ليس بموزون ومن ثم يباع بالصاع، إذا بعت الرز وزنا مقابل نقود جائز اختلاف العلة، لكن إذا بعت الرز مقابل بر فحينئذ، وإذا بعت الرز مقابل رز فحينئذ لا بد من التساوي في الكيل، ومن ثم لا يجوز أن أبيع 3 كيلو رز مقابل 3 كيلو رز، لا بد من أن أبيعه بالصاع. لكن لو بعته بالنقود جائز، لو بعته ببر يشترط فيه التقابض لا يشترط فيه التماثل، لحديث فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واضح شيخ؟ صرف العملات هنا، العملة فيها علة الربا ولا ما فيها علة الربا؟ وهي الثمنية. إذا بيعت العملة مقابل ما ليس بثمن جاز التفاضل وجاز التأخير، فإذا بيعت النقود مقابل نقود أخرى من جنس آخر حينئذ يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. مثال ذلك إذا أعطيتك دولارات مقابل ريالات لا بد من التقابض في مجلس العاقد. الصورة الثالثة إذا كنت تريد أن تعطي دولارات مقابل دولارات، فحينئذ لا بد من التماثل، لا بد من التماثل. مثال ذلك، أنا أعطيك 100 ريال ورقة واحدة، تعطيني 100 ريال على ريال ريال، حينئذ اشترط فيه، لا اشترط التماثل، اشترط التماثل، لأنه إذا كان فيه تأجيل يصبح قرضا، لأن القيمة واحدة. نعم، واضح؟ واضح. طيب، الريال الورقي والريال المعدني، سؤال، هل هما جنس واحد أو جنسان؟ إذا كان جنس واحد فلا بد من التماثل، ما يصح تعطي 10 ريال ورقي مقابل 9 ريال معدني إذا قلنا جنس واحد. وإن قلنا هما جنسان فحينئذ يجوز التفاضل بشرط التقابض. واضح؟ الذي نرجحه أنهما جنس واحد، لأن العبرة في القيمة. هذه من المسائل التي صار بيني وبين الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له نقاش فيها، كان يرى أنهما جنسان ويجيز، لكن العبرة في القيمة. هنا لو أنه مجرد ورق أو مجرد حديد لم يكن له تلك القيمة، إنما العبرة في القيمة، القيمة على أنه ريال. الريال لا فرق بين أن يكون بنوع الورق الفلاني أو بنوع الورق الفلاني، هكذا إذا كان بورق أو بحديد معدن. مثل ما ذكرنا قبل شوي، هل هما هذا ورق وهذا معدن؟ لكن الصواب أن العبرة بالقيمة، لو لم يكن له قيمة ما لم يلتفت إلى هذا الريال. نعم. بالنسبة للمحولات اليوم على درس تحول تدفع بالريال يستلم بالدولار، بعضنا العلم نعم هذا يشترط فيه التقابض، إذا تقابض في وقت واحد كما لو كان بالهاتف جاز. كذلك أيضا قد تشتري في الحال، تقول هذه 100 ريال كم تكون من الدولارات، فيسجلونها لك ويقيدونها في حسابك. أكثر أهل العلم يرون أن التقييد في الحساب قبض، فإذا قيدت فحينئذ تجري تعاملا آخر، معاملة أخرى، بأن تقوم باستئجارهم أو توكيلهم على تسليمها لمندوبك في البلد الآخر. لكنه يدفع ريال ويسجلون له 100، يدفع 300-400 ريال ويسجلون 100 دولار ويسجلونها له في حسابه. نعم، مثل ما قلت لك التسجيل في الحساب في الورقة فقط، في الورقة الإشكالية أنه إذا فتح الحساب ما في مشكلة، لكن إذا في الورقة نفسه يقول في ريال دولار، هم يفتحوا هذا حساب، هذا يعتبر حساب، هذا حساب. مثلا بعت شيء ب10 ريال قيمه 10 ريال، فاعطاني المشتري ب 100 ريال، لكن ما عندي 90 ريال. واضح السؤال؟ يقول انا اشتريت السلعه ب50 اعطيته 100، فاخذت السلعه وقال ال50 سلمها لك في الغد، كذا؟ لا فبيقضي ب10 ريال، بعت سلعه ب10 ريال، فالمشتري أعطاني 100 ريال، أعطاك 100 ريال، لكن ليس عندي الآن 90 ريال كي أعطيه، هي نفس اللي تو قوله. ثم أنتقل إلى دكان آخر فأصرف 100 ريال من المشتري، أعطيه الباهي آخر، فقال لي ما عندي 100 لكن عندي 10، فأعطيك 90 بعد هذا، فيفرق بين 100 مثلا بخمسين والباء والخمسين باقي سيعطيه بعض بعض بعض الخمسين. إذن عندنا مسألتان. المسألة الأولى ذهبت إلى البقالة واشتريت سلعة بخمسين ودفعت لهم مئة، فقال تأتيني غدا وتأخذ الخمسين، هذا ليس بيع نقد بنقد، ليس بيع نقد بنقد، هذا اشترى سلعة وبقي وفاء يكون للغد، هذا ليس من أنواع بيع النقد بالنقد. ها؟ فجائز. أما المسألة الثانية أن يذهب إلى المكان البقالة ويقول أنا أريد صرف، فيعطيهم مئة ويقومون بإعطائه أربعين ويقول ليس عندي الباقي، يسلمها لك من الغد. هذه المسألة الثانية. طيب. هنا جنس واحد أو جنسان؟ اشترطوا فيه؟ لا، اشترطوا التماثل، يعني عند عدم التقابض يصبح قرضا، يصبح إيش؟ قرضا. أنا لو أعطيتك خمسين وتعطيني بكرة أو بعد أسبوع خمسين، هذا قرض، والقرض يشترط فيه تساوي، لا يشترط فيه التقابض. سم هي حقيقتها قرض، ناس يسموها بأعرافهم صرف، لكن حقيقتها إذا اتحد الجنس في النقد فحينئذ يشترط التساوي ولا يشترط التقابض، إذا اختلف الجنس يشترط التقابض ولا يشترط التساوي. لو بعت ريالات بدولارات يشترط التقابض؟ لا، ما يشترط. أيوة. في زيادة يدن بها. قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان بيد يدن بيد. القرض عندكم وشو؟ إن الآن نجريه على أنه قرض وليس بيعا. قرض. أعطاه مئة. سلم له خمسين وقال خمسين الباقي بكرة، هنا قرض، حقيقته إنه قرض الخمسين الباقية. صرف بيع نقد بنقد مع اختلاف الجنس. لا يتصور. يتصور أنا أبي أمهات عشرة وأنت عندك وعندي مئة ورقة واحدة، أعطيه ورقة مئة ويعطيني عشر عشرات في الحال صار. لا لا، ما اشترط فيه التساوي، مع اتحاد الجنس اشترط التساوي. إيه، لكن تلاحظون عند الجنس من بيع الجنس بجنسه مع التأجيل أنه لابد يكون من نفس النوع، لو كان بر جيد ببر رديء أحدهما مؤجل والآخر حال ما يصح ولو تساوت. نعم. صاع مع درهم مقابل صاعين، مسألة مد عجوة. لماذا وضع الصاع الأول مقابل الصاع الثاني؟ إذا في تلاعب ما أدخلها، ولذلك نحن المعول عليه الحديث، تعرفون الحديث الذي فيه الخرز، قلادة ذهب معها خرز بيعت مقابل تسعة دنانير، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من البيع حتى تفصل. حينئذ هذا حديث وارد في الموضوع فأخذنا به. لا هو يخشى من أنه يكون حيلة على الربا، تحايلون على الربا. طيب عندنا حديث ولا ما عندنا حديث؟ آه نذب بالحديث وناخذ بالحاجة نسمع طاعة. ما دام في حديث يمنع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فبالتالي لزمنا نقول بالحكم عاما. القاعدة عندنا التعويل على النصوص الشرعية، فإذا وجدنا النص الشرعي ما عذرنا عند الله عز وجل أن نخالفه بقول فلان ولا فلان لباجتهادات شخصية منا، ما له حيلة، عبرة بالدليل. ما دام فيه دليل صحيح، لما جاء في حديث تمر خيبر قال بع التمر البرني بالدراهم ثم اشتري به، أو بع التمر الجنيب بالدراهم ثم اشتري به التمر البرني، سمعنا وطاع قلنا تجوز هذه الصورة، ما قلنا بأنها حيلة على الربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها. إذا جاءنا النص سمع طاعة، ما نقدم عليه رأي ولا اجتهاد. نعم شيخ. باع ربويا كالبري، اشتراه بنقود، شلون؟ الآن عندي بر رديء فبعته بنقود واشتراه واستلمه، بعد ذلك اشتريت برا جيدا بهذه النقود، من المشتري الأول، هل حصل تقابض في البيع الأول؟ انتهى البيع الثاني، ليس مشروطا في البيع الأول ولا يوجد علقة بعد البيع الأول، فحينئذ يجوز. لكن لو كان الثمن مؤجلا في أحد البيعين لم يجوز. لماذا؟ عينه لا ما اشترط، ما جاءنا دليل يدل على إيجاب التفرق. بالنسبة للفرق بين 100 و10 من 10 ريال، نعم أعطيته 100 ريال وأعطاني 10 عشرات، إن يقول في بداية العقد هذا للفرق ليس للقرض، ما يلزم إحنا باللفظ، أهم شيء المعنى أن تكون الصورة موافقة للشريعة، اللفظ ليس مقصودا للشارع. نعم. بالنسبة تحويل يشترط تسجيله في الحساب، تسجيل المبلغ الآخر في الحساب قبل التحويل. إذا سجلت لفلان بأن له على البنك مبلغ نقدي وسجلت في الحساب فإن أكثر فقهاء العصر يعتبرونها قبضا. هل فيها تسجيل في الحساب؟ الأحسن أن الواحد يسجل في حسابه ويشتريه قبل أن يتكلم عن نقلها عن تحويلها، يقول عندي هذه 10,000 ريال أريد أن أحولها إلى دولارات، قالوا نعم نسجلها لك، إذا انتهى قال بعد ذلك حولوها. كلامك الآن بأنه يجب أن يفتحوا له حساب ثم يحول المبلغ هذا إلى دولار ويدخل الحساب ثم يبدأ عملية أخرى، لكن هذا شريعة تسهيل التعامل بين العباد، هذا معناته أصلاً ما يفتح حسابات للمستوى معين من العمال، ما يفتحوا له حسابات، هذا يبغى يحول راتبه لضريبه. خاص هو الآن راتبه حوله إلى دولارات قبل أن يتكلم معهم في تحويله للبلد الآخر. ثم وقطع قال له هذه 1000 ريال أحولها برسلها، هذه 1000 ريال برسلها لبلدي. ويحسب على الحاسب يقول له 100 ريال هذه 400 ريال تعادل 100 دولار أحول ولا ما أحول؟ إذا وافق العامين يحولها. خلوها تأملها إن شاء الله. تأمل. نفس الكلام الذي ذكرته، أهل العلم قالوا ما يجوز إلا لازم يفتح حساب يدخل المبلغ الذي تريد تحوله، بس إذا بتحول 1000 دولار يفتح لك حساب تضع فيه 1000 دولار ثم تحول من 1000 دولار. خلوها تأمل. بعض المغتربين ذكرت عندهم عملة صعبة ويتحول ليستلهم، يجد أحد الأشخاص في المنطقة التي هو فيها فيعطيه هذه العملة الصعبة، وهذا الشخص يتكفل به يتصل على آخر في البلد ويعطيه قيمة هذه العملة بسعر يومية للأشخاص. هذه لا إشكال في جوازها، هل يكون مثل هذا أو يشترط التقابض؟ لابد من التقابض في مجلس العقد، إذا كان يكلمه بالتلفون يكفي، وإذا كان فقط السلام دون مريض. أنتم تعرفون مسألة السفتجة، الجمهور يمنعونها، وهي أعطيك هنا 1000 ريال وتسلمها في البلد الآخر 1000 ريال. جمهور أهل العلم يقول ما يجوز، حنابلة يجيزونه، يستدلون على ذلك بآثار من آثار الصحابة. ومذهب الحنابلة في هذه المسألة أرجح، فإذا كان هذا في السفتجة فكيف تقولون بالمعاملات التي تنقلونها؟ هذا ما فيه إشكال، هذا نجيزه خلافا لقول الجمهور. لماذا يحتاجون إلى الدولار؟ لماذا لا يحولون على الجنيه السوداني مباشرة؟ بس لماذا تتعامل، لماذا لا يتعامل بالجنيه السوداني مباشرة؟ أنا أذكر أن في أحد البلدان سألني سائل وقال البلد عندنا يمنع من خروج النقود، يمنع من خروج النقود، يقول بعض الناس يحتاج إلى تحويل عملته، من يحتاج تحويل نقود من السعودية إلى ذلك البلد، فيأتي أناس يريدون هذا المبلغ في السعودية ويقولون أعطنا هذا المبلغ في السعودية وعندنا مبالغ فائضة نسلمها لمندوبك في هذا البلد. وفي مرات يبيعونه بسعر أقل من سعر السوق، يعني يرضون أن ينقص في ثمن سلعتهم مقابل أن يسلم لهم خارج بلدهم، لأنه يمنع من خروج النقود. إذا صارت على ما ذكر الشيخ جائزة، صار تقابض في نفس المجلس سواء كان بالإنترنت ولا بالتلفون ولا بعض الأحيان ينزل على السعر 20%. لا بس أهم شيء تقابض، أهم شيء عندنا التقابض. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا إذا كان يدًا بيد. مسألة الذهب يلزم التقابل. الذهب مقابل. بشتري ذهب أنا. تشتريه بإيش؟ بفلوس. بنقود. نعم. لكن لو لو اشتريتها برز ما اشترط التقابل. نعم. لو كنت تقول أعطني ذهب وبعطيك 600 كيس رز ما اشترط التقابل. والمبلغ كبير 10 مليون مثلا، فجبت شيك مصدق بالمبلغ وابغى استلم الذهب، انا سلمت الشيك استلم الذهب، هل جازت المعامله؟ اشترط فيها القبض، يبقى عندنا ما الذي يعد قبضا؟ المشكله الشيك ياخذ 3 ايام عشان ينصرف. هل استلام الشيك المصدق يعتبر قبضا؟ هذا هذا الآن هو لو جاء أنا قال بشتري الذهب بالبطاقة، بطاقة البنكية، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لا، في تفصيل. في تفصيل أحسن الله إليك. أنت تقول عندنا بطاقة حقت الصراف، يدخلها ويدخل في الحساب في الحال، هذا جائز. لكن عندنا بطاقة ائتمانية، شو يسمونها؟ بطاقة الفيزا، ما يسلمون المبلغ إلا عقب أيام، هذا ما يجوز شراء الذهب بها، لأنه ما حصل تقابض. إذا في تفصيل. في تفصيل. أنا كذا أقصد على بطاقة الصراف. يستلم بنفس الوقت الصراف. إحنا ما قلنا بطاقة الصراف، قلنا إيش؟ بطاقة. بطاقة البنكية. إذا البطاقة البنكية قسمين. نعم، مثل الشيك هذا. الشيك هل هو قبض؟ هو يعتبر قبض مضمون، هو مضمون، بس في بعض الأحيان هو مضمون. هو يعرف الشيخ. أصلاً إذا كبر المبلغ. المقصود إنه إيش؟ الضابط عندنا اعتباره قبضاً وعدم اعتباره. هل إذا استلم الشيك يعتبر كأنه استلم المبلغ النقدي؟ المبلغ كبير يحتاج أنهم يتأكدوا من البنك أن الشيك صحيح، مو مزور، أنه أشياء من هذا القبيل يعني. ولو جاء في وقت واحد ما عنده علم استلم الذهب وأعطاهم الشيك، بعدين جاء وزم الشيك قالوا الشيك هذا التقى، صح صدر الشيك هذا لكن التقى، ما الحكم في هذه الحالة؟ مثل ما ذكرت لك، ما عد قبضا من أنواع استلام الشيكات حينئذ يجوز شراء الذهب به، وما لا يعد لأن قد تأتينا شيكات جديدة، عندك شيكات مصرفية وعندك شيكات اللي عليها صورة الدولار اللي يوقعون عليها، شيكات سياحية هذه تعتبر قبضا، وعندك الشيك اللي بردو الرصيد هذا لا يعتبر قبضا. حينئذ حط القاعدة وسر عليها تشمل ما لا يتناهى من الصور، قد تأتيك صور جديدة كلها تدخلها في القاعدة، ما اعتبر قبضا جاز شراء الذهب به، وما لا يعتبر قبضا فحينئذ لا يجوز شراء الذهب به. لعلنا نقف على هذا.